واحدة في يوم من الأيام كانت بره وكان عندها خادمة. الخادمة دي بتجيلها في أوقات معينة تكون الست موجودة فيها. قدر ربنا سبحانه وتعالى حصلت علاقة محرمة بين زوج هذه المرأة وبين الخادمة. فالخادمة راحت في غياب الزوجة. فالزوجة جاية من بره بتفتح باب الشقة بالراحة، فلقت باب غرفة النوم متوارب، ولقت زوجها عياذ بالله بيفعل الفاحشة مع الخادمة. قفلت الباب وخرجت من غير ما زوجها يعرف. وبعد ساعتين ثلاثة راحت راجعة. فزوجها فينك؟ قالت له كنت بجيب حاجات اتأخرت ومعرفش سامحني. المهم قدر ربنا ان هي ثاني يوم راحت تمشي الخادمة، والخادمة كانت من بلد ثانية. فزوجها بيسألها انت مشيت الخادمة ليه؟ قالت له انت ما تعرفش، ده انا قدر ربنا سبحانه وتعالى ان شكيت في الخادمة ديت، حسيت ان عندها مرض، فرحت عملت لها تحليل طلع عندها الايدز. الراجل طبعا سمع الموضوع جاله فزع ووقع على الارض وكان هيموت فيها. وقعد بتقول لك اصبح بقى من العباد الزهاد ما شاء الله، ليل ونهار بقى خلاص حتى انه هيموت، صلاة وعبادة وصيام وقراية قرآن وذكر لله. فضل على كده ثلاث شهور لحد ما حست ان هو خلاص يعني صحيا هيضيع. فقالت له الحقيقة وذكرت له الموضوع، وفضل برضه الحمد لله ثابت بعد ان تاب الى الله. رقم 7، تحريم دخول اقارب الزوج على الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: اياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحم قريب الزوج أخ الزوج ابن عمه ابن خالته؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. لأن الإنسان ده ممكن يأمن أخوه، يأمن ابن عمه، يأمن ابن خالته، فتقع الجريمة فلا تنكشف، وإذا انكشفت يحصل قتال بين أخ وأخوه وتتقطع أواصر الأسر. عشان كده النبي عشان قال الحم والموت. إن في كل أسرة يا جماعة في أسر المسألة عندها خلطة بيضة، عادي جدا الواحدة تقعد مع اخو جوزها، وعادي جدا ان تقعد مع ابن عم جوزها، وعادي جدا. يا جماعه الكلام ده كله ده النبي صلى الله عليه وسلم خايف على الامه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، قال الحم والموت. رقم 8، من ضمن الاسباب التي تقي المجتمع من وقوع الفاحشه تحريم مصافحه النساء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجال يبايعونه، فبعد ما بايعوه جم النساء عشان يبايعوه، فمدت المراه يدها لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي يده خلف ظهره وقال اني لا اصافح النساء، مع ان النبي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك قال اني لا اصافح النساء. امنا عائشه تقول: فلا والله ما مست يد رسول الله يد امراه لا تحل له، لا في بيعه ولا في غيرها. الحديث في الصحيح، الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن احدكم في مخيط في راسه بمخيط من حديد، لان يطعن احدكم في راسه بمخيط من عارف النيبر بتاع المنجد، تخيلوا مش خشب لا حديد، لان يطعن احدكم بمخيط في راسه بمخيط من حديد خير له من ان تمس يده يد امراه لا تحل له. رقم 9، من الضمانات قرار المراه في بيتها. ان المراه ما بنقولش ما تخرجش، انما تخرج لضروره، لا تخرج الا لضروره. ما بنقولش عمل المراه محرم على الاطلاق يا جماعه، بنقول عمل المراه حلال لكن لما يكون للضروره وبالضوابط الشرعيه المذكوره اللي ما فيش وقت دلوقتي نذكرها. طيب رقم 10، حرم سفر المراه بغير محرم. لا يحل للمراه ان تسافر بغير محرم، اي حاجه تسمى سفر يحرم على المراه انها تسافر بغير محرم. رقم 11، حرم خروج المراه متطيبه متعطره. ورا فيها حديث خطير جدا رواه النسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. طبعا درجة من درجات الزنا. رقم 12، حرم امتناع المرأة عن فراش الزوجية. إن لو زوجها طلبها ما تمتنعش إلا لعذر أو مرض، طبعا يعني ما هو لازم يعني يكون برضه عنده رحمة بيها، إنما لو ما كانش في عذر أو مرض فلا تمتنع أبدا أبدا عن زوجها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. يا خبر أبيض. حديث الثاني: والذي نفسي بيده، رواية مسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. يبقى ربنا يسخط عليها والملائكة تلعنها حتى تصبح، إلا حسين لو كان عندها العذر أو لو كان عندها مرض شديد لا تستطيع أن تجيب زوجها فلها العذر. رقم 13، حرم الشارع وصف المرأة لامرأة أخرى. ما تجيش واحدة تروح تشوف واحدة وتشوف جمالها وتشوف مفاتن جسدها، وطبعا الأصل إنها ما تظهرش مفاتن جسدها، يعني توصف شعرها وجمالها لزوجها أو لرجل آخر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. تروح لزوجها تقول له: ده ما شاء الله، ده الأخت فلانة دي ما شاء الله، الشعر الأصفر والعينين الخضراء والجمال، وخلاص. طب أنت كده أفسدتي زوجي، انت كده ضيعت حياتك، خدت بالك؟